مرحبا، رح نحكي اليوم عن ما هو الذكاء العاطفي وشو هي أنواع الذكاءات المتعددة اللي ممكن تكون موجودة عندنا. الذكاء العاطفي باختصار هو إدراك، هو معرفة، هو ليس شعور أو مشاعر حتى لو فيه عاطفة موجودة. كتير مرات إحنا بنفكر إنه الذكاء العاطفي إنه الإنسان يكون لطيف، عشري، بيعرف يحكي مع الناس، هاي كلها أمور حلوة، لكن هي مش أساسية للذكاء العاطفي. كمان الذكاء العاطفي مش إنه يكون عندي قدرة يا إما أتحكم بمشاعري فقط أو أنقاد بمشاعري أو أكون شخص معبر عن مشاعري بسهولة، هاي ليست الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي فيه إدراك، فيه عقل، فيه منطق. الذكاء العاطفي بسمح لمنطقي يعلمني كيف أتصرف مع الناس، وبسمح لعواطفي تساعدني أستخدم المنطق في تعاملي مع الآخرين. فهو فعليا فهم وإدراك مشاعري وحسن مراعاتها، ويفهم وإدراك مشاعر الآخرين وأيضا حسن مراعاتها، وبالتالي بوصل لمرحلة إنه بدير ذاتي، بتحكم بمشاعري وانفعالاتي حتى أقدر أظهر نفسي للآخرين بصورة صحيحة، وبالتالي أقدر أدير علاقاتي مع الآخرين كمان بصورة صحيحة. وإدارة العلاقات تتضمن أني أكون شخص ناجح اجتماعيا، شخص عندي ما يسمى بالبقاء الاجتماعي، يعني عندي القدرة أني أقود العلاقة وأستفيد منها وأوصلها لأبعد الحدود. هذا هو الذكاء العاطفي بمفهومه الأساسي والرئيسي. أيضا غاردنر خرج بعدة نظريات، وبصراحة هي بطلت نظريات لكنها أشياء اليوم واقعية وملموسة، وطلع بما يسمى بالذكاءات المتعددة Multiple Intelligences. وهي الذكاءات المتعددة فعليا تولد بالإنسان، إحنا مرات ما مننتبه لها، لكن إذا منقيسها مبكرا ومنشتغل عليها بقدر الشخص يوصل لمرحلة إبداعية عالية جدا. من أنواع أو من هاي الذكاءات اللي هي الذكاءات المتعددة عنا، أول إشي الذكاء الرياضي أو المنطقي، هو أكتر ذكاء اليوم بنحكي فيه فيما يتعلق بالذكاء الفكري أو الإدراكي أو الآي كيو. ففي ناس عندهم هذا الذكاء طبيعيا، بيقدروا يحللوا، بيقدروا يفهموا، يربطوا الأمور في بعضها البعض. في عنا ذكاء بدني أو ذكاء جسمي، وهدول عادة هم الأشخاص الرياضيين، الراقصين، الفنانين بجسدهم، هدول اللي بيقدروا يوصلوا لمراحل متقدمة إذا بيستخدموا هذا الذكاء البدني في حياتهم. أيضا الذكاء الموسيقي، وإحنا معروف عنا إنه الشخص الموهوب موسيقيا هو عنده هذا الذكاء. الشخص المثقف موسيقيا اللي تعلم الموسيقى في حياته ودرسها لكن ما عنده ذكاء الموسيقي، هو فقط شخص مثقف موسيقيا ولكنه ليس موهوب موسيقيا. عندنا أيضا ذكاء الاجتماعي. الذكاء الاجتماعي هو جزء من الذكاءات المتعددة، هم الأشخاص اللي بالطبيعة وبالفطرة اجتماعيين، بيحبوا العشرة وبيحبوا الناس، هم اللي بيتحركشوا في الآخرين وبيبنوا علاقات بطريقة صحيحة، هدول هم ناس اجتماعيين، أيضا هو ذكاء اجتماعي. وفي إنما يسمى أيضا بالذكاء الداخلي، هدول القدرة على قراءة مشاعرهم الداخلية، التفكير السليم، التفكير المتعمق إلى آخره. فأنا اليوم بطلع على هاي الذكاءات المتعددة، إذا أنا بقيس عند الإنسان مبكرا الذكاءات المتعددة وبعرف شو هو الذكاء الأقوى اللي موجود في حياتي ومشيت فيه، بقدر أثر على كل مسار حياتي، مسار مهنتي، وأختار الإشي اللي بتناسب مع الفطرة الموجودة عندي، فأنا باخد نفسي لأعلى مستويات من مستويات النجاح. فيما يتعلق بموضوعنا الأساسي اللي هو الذكاء العاطفي، الخبر الجيد إنه قابل للتطور. عشان هيك إذا بتتابعوا معنا في مجموعة الفيديوهات راح نشوف شو هي الأمور اللي ممكن نعملها ونشتغل عليها في حياتنا حتى نطور مهارة، وسميها بكل تحديد مهارة الذكاء العاطفي في حياتنا. وزي وزي، شيء من كل شيء.